والصلاه والسلام على نبيه ومصطفاه واله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فان من الفروقات التي يتقرب بها المسلم الى الله عز وجل وهي في اصلها سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبشير بالخير. فان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ما يسوء خواطر عباده المؤمنين في اول واطول سوره القران الكريم سوره البقره. قال الله تعالى: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. وما كان على هذا النسق مما يوجه للكافرين كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب اليم، انما هذا على سبيل الاستهزاء بهم، انما دائما البشاره تكون بما يسر الانسان. ولهذا قال الله تعالى في غير ما آية: وبشر المؤمنين، وقال: وبشر المحسنين، الى غير ذلك من ما امر الله عز وجل به في الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه: ابشروا، ابشروا يا ال فلان، ابشروا بكذا. هذه مساله يعني ينبغي على المسلم ان يتخلق بها وان يحاول ان يتلمس شيئا يسوء خاطر اخيه فيسوقه له لاول مره. يعني يكون اول من يسوق اليه من الاخبار او ما يقدم اليه مما يسوء خاطره من الهدايا ما يدخل به الفروع على الامر الذي. فان النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني اخبر ان من افضل القربات سرور تدخله على مسلم. ولذلك الصحابه فقهوا هذه المساله. سيدنا كعب بن مالك وصاحباه الذين خلفوا عن غزوه تبوك لما نزلت توبه الله عز وجل عليهم قام صحابيان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يتنافس في ان يبشر اخاه كعب بن مالك بتوبه الله عليه. فاحدهما ركب فرسا يريد ان يصل الى باب كعب ليبشره، وقال انا لسه اركب فرس ولسه اروح. فوقف على جبل سلع في المدينه وقال: يا كعب بن مالك، ابشر بتوبه الله عليك. ولذلك لما نزل سيدنا قبله بعد ان هجره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه 50 بيت، وكان في كرب عظيم بسبب هذا الامر كما قال الله: ضاقت عليهم الارض بما رحبت. وصف الله صلح لهم بانه الارض على اتساعها كانت ضيقه البحر، يقول لك انا حسن الدنيا كلها ليا كلش. هذا حالهم رضي الله عنهم. الصحابي بشر، ثم لما جاء الى المسجد قال له النبي: ابشر بخير يوم منذ ولدتك امك، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. ولذلك هنا مثلا ذكر قلنا بشاره الملائكه وتبشيرهم لابراهيم عليه السلام بالولد: وبشروه بغلام عليم، بل وبشروه كذلك بإهلاك قومه. ولذلك انت بتسوق الخبر السار او البشرى التي تسعد خاطر اخيك اما ان تكون بمنفعتك تقول له: ابشر في زياده في رواتبك، ابشر مثلا السلعه الفلانيه نزل ثمنها، ابشر اي خبر. هذه سنه تؤجر عليها وفيها ادخال السرور على اخيك. ومما يبشر به يقول: ابشر قتل عدو الله فلان، ابشر اهلك الله الظالم فلان الذي يقتل عباد الله تبارك وتعالى، ابشر الكافر الفلاني عدو الله عز وجل الذي يدين بغير الاسلام والذي يقتل اخواننا المسلمين، اهلكه الله تبارك وتعالى او ابتلاه الله بمرض كذا. هذا مما يبشر به كذلك. فلنحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. زي ما قلت لك اي خوف مسلم يسعد اخاه كن احرص الناس على تبليغه ما لم يكن فيه شماته لمسلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا وان يكرمنا وان يرفعنا بتعلمنا وان يملا قلوبنا بشرى وسرورا انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.